الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان التي يؤدى فيها أولياء الله. نسأل الله تعالى أن ينصر أولياءه على أعدائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنه يستمتع بسماع إذاعة القرآن في البيت وفي السيارة، فهل هذا من مجالس الذكر؟ لا شك أن الاستفادة من إذاعة القرآن ونداء الإسلام وما شابهها مما هو يبث فيه الخير والبركة والعلوم النافعة، أن هذا من أجل ما يقضي به الإنسان وقته، لأنه يستفيد علما ويستفيد توجيهات نافعة. استعمال هذه البرامج على المواعظ والذكر وتلاوة القرآن، فهذا من أفضل ما يمضي به الإنسان وقته بعد العبادات العملية. هذا يقول هل يجوز لمن يستطيع أن يصلي من النوافل وقادر على ذلك ولكن ليست كل يوم، لعله كل يوم؟ على كل حال الإنسان يجتهد في عمل النوافل ما استطاع إلى ذلك، ويجتهد في تحصيلها لأنها خير، وإذا تركها أو ترك شيئا منها فلا اسمع عليه، فهي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فتحصل من الخيرات والمكاسب من الحسنات ورفعة الدرجات بقدر ما تعمل من هذه النوافل. وإذا تركت بعضها في وقت من الأوقات فإنك لا تحصل هذا الشيء. والذي ينبغي للإنسان أن لا يترك النوافل ما دام أنه في إمكانه ذلك، لأن إهماله لها يعني نوع من الكسل وتضييع الفرص، لأن عمر الإنسان فرصة له للتزود مما ينفعه. وعادة العقلاء يلومون الإنسان الذي يترك الكسب مع وجود الفرص المتاحة له في ذلك، ويعتبرونه من المهملين والكسالى. فلو أن إنسانا ترك التكسب مع فتح مجالاته للامه الناس وقالوا هذا إنسان مهمل وإنسان كسول وإنسان لا يعرف مصلحته. وهذا في أمور الدنيا، ما بالكم بأمور الآخرة؟ فلا يهمل في الاستفادة من عمره بفعل الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحة، ولو كانت النوافل لا يفرق في هذا إلا من لا يعرف قيم الأشياء. مثلا سنة الضحى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها، لأن كل سلامة من الناس عليه صدقة، ومعنى سلامة يعني مفصل. جسم الإنسان فيه 360 مفصل، فكل واحد من هذه المفاصل لو تصلب عليك ساعة واحدة ما وجدت للحياة طعما بسبب الآلام التي تعاني منها، وأنت فيك 360 مفصل، كل واحد منها يحتاج إلى صدقة في كل يوم. كيف تتصدق؟ في كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ناطة الأذى عن الطريق صدقة، إعانة الرجل على دابته صدقة. يجزئ من ذلك كله ركعتين تركعهما من الضحى. كم مدة الركعتين؟ 3 دقائق، بالكثير 4 دقائق. ماذا يأخذ هذا من وقتك؟ ما هو وقت صلاة الضحى؟ من طلوع الشمس، يعني بعد ارتفاع الشمس بعد طلوعها بربع ساعة أو ثلث ساعة، إلى ما قبل أذان الظهر بعشر دقائق، حوالي 6 ساعات أو 7 ساعات. في الصيف يكون أحيانا 7 ساعات، وفي الشتاء يصل إلى 6 ساعات أو 5 ساعات ونصف ونحو ذلك. هذا الذي يفرط فيه ما يعرف فيه ملك، ما يحسن، ما يعرف مصلحته. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. إذا توضأ الإنسان فأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له به درجة وحط عنه بها خطيئة. من صلى 12 ركعة في اليوم من النوافل وهي الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. لو قيل للناس إن هناك منح أراضي على بعد 20 كيلو من المدينة، أرض جرداء، وسيكون منحها الساعة 2:30 ليلا على بعد مسافة 200 كيلو، هناك توزيع الاستمارات، لذهب الناس هناك وتضاربوا عندها وسابقوا، وقيمة الأرض التي سيمنح إياها يمكن 2000 أو 3000. وربنا هيأ لكل إنسان يحافظ على 12 ركعة لأن يبني له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الفجر. تأخذ منك وقت ما تأخذ. وخزائن ربي ملأة، الوتر أكثره 11 ركعة وأقل ركعة. إذا كنت من أقل الناس اهتمام صلي ركعة واحدة بعد صلاة العشاء، بعد الراتب صلي ركعة واحدة، ليس من الضروري أن تصلي 11 ركعة، لكن لا تترك الوتر. ولهذا قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي ألا تقبل له الشهادة. لماذا قال ينبغي ألا تقبل له الشهادة؟ لأنه مفرط مهمل سقيم لا يحسن، وإلا كيف يفرط في الوتر وأجره عظيم وهو لا يكلف شيء. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. إذا صمت من الشهر 3 أيام يبتعد وجهك عن النار 210 سنوات، وكررها في 10 أشهر، كررها في السنوات، كررها في عمر كم تخرج. كم هائل! الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما نقص مال من صدقة. وفي كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا يقول إنه قتل طفلة عمرها 3 سنوات وأن أهلها سامحوه، ما الذي يبقى عليه من حق الله؟ ما ذكر السائل صفة القتل، هل هو قتل عمد أم أنه خطأ دهسها بسيارة مثلا أو خطأ؟ إذا حصل من الإنسان قتل خطأ فإنه يجب عليه حق لأولياء المقتول وحق لله تعالى، فأولياء المقتول حقهم هو الدية، وحق الله تبارك وتعالى هو الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، معنى أنه يلزم هذا إذا كان لا يجد رقبة يعتقها أن يصوم شهرين متتابعين. هذا يقول: ما حكم وضع الطفل مع المرأة في قبر واحد بحجة ما بينهما من الرحمة والشفقة؟ في القبر ما بينهم رحمة ولا شفقة، كل إنسان مسؤول عن نفسه ولا ينفعها ولا يضرها، وكل إنسان يوضع في قبر مستقل إلا عند الضرورة، إذا كان الموتى كثير والذين يحفرون القبور قليل وفيه مشقة، وما لو حصل أزمات بكثرة الموتى، في هذه الحال يدفن عدد من الناس في قبر واحد، وكل واحد يكون فيه بينه وبين الآخر فاصل من تراب، هذا هو العمل الصحيح. أما أن يدفن الطفل مع أمه من أجل الشفقة، الشفقة هذه كانت في الدنيا والآن انتهت، الآن هذه جثث وهي عبارة عن كومة من اللحم والعظم فقط، ليس بينها ارتباط. يقول: ما حكم أكل الطيور ذات المخلب والمنقار؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل ذا مخلب، كل ذي مخلب من الطير لا يجوز أكله، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، فالطيور ذات المخارج لا يجوز أكلها، مثل الغراب والحدأة والصقر وما شابهها من أنواع الطيور التي لها مخلب فلا يجوز أكلها، وكذلك ما له ناب من السباع كالذئب والنمر إلا الضبع فقد استثني. وهذه قواعد جعلها الشارع لنا مقياسا، لو تغير وجاءنا حيوانات أو طيور لم تكن معروفة في بلدنا ننظر هل هي من ذات الناب أو من ذات المخلب من الطيور، كما كان ذا مخلب من الطيور أو ذا ناب من البهائم فإنها لا يجوز أكلها. هذا يسأل يقول: هل يجوز له أن يبكر صيام الكفارة مع صيام يوم الخميس جمعا؟ نقول: صيام الكفارة صوم الواجب، إذا صادف يوم خميس فهذا أمر ثانوي يحصل فيه فضيلة صوم يوم الخميس، لكن لا على أنه صوم تطوع، وإنما على أنك صمت للكفارة الصوم الواجب. فإذا كان الإنسان عليه صيام كفارة وصادف اثنين وخميس فإنه إن شاء الله يحصل أجرها، لكن صومه واجب، وصوم الخميس والاثنين تطوع. هذا يقول انه شاب ملتزم منذ 5 شهور ولكن شهوته تسيطر عليه ولا يملك نفسه ويمارس العادة السرية، وبعدما يفعلها يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله، وبعدما افعلها يقول اندم ندما شديدا وارجو ان تبين لي الحكم. اولا، انسان اذا فعل العادة السرية وحصل منه خروج المني يلزمه الاغتسال من الجنابة، ولا يكفي الوضوء ولا تصح الصلاة لا بعد أن يغتسل غسلا كاملا لجميع بدنه. وأنصح هذا السائل بالمبادرة إلى الزواج، وهو توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إجاء. فهو وجهك وزملائك أن تبادر للزواج، فإن كنت لا تستطيع فإنك تكثر من الصيام، لأن الصوم يضعف الشهوة ويحد من مجاري الشيطان في جسم الإنسان. وعليك أن تشتغل بمعالي الأمور وتشغل وقتك وتكثر من القراءة النافعة، ولا يكون عندك فراغ يجعلك تشتغل بهذه الأمور. ولا شك أن ممارسة العادة السرية من المحرمات ومن الكبائر، والله تعالى يقول: والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأنت من العادين، أي من الذين اعتدوا في قضاء الشهوة واستعملوها في غير محلها. هذا يقول انه جاء معتمرا ومعه زوجته واطفاله ومعه كبار السن، وبعد الطواف حول الكعبة حدثت مشادة بينه وبين زوجته بسبب الزحام والذين معنا. يقول: هل نعيد عمرتنا؟ يقول: لا، لا تعيدون عمرتكم، وانما استغفروا ربكم وتوبوا إليه وتسامحوا فيما بينكم. وينبغي أن يكون الإنسان يعود نفسه على الحلم والأناه، فإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، والحمق والجهل إنما يحصل عند الإنسان الذي لا يفكر فيما يشتغل فإذا عرف الإنسان أنه يشتغل بعبادة في مكان فاضل أو في زمان فاضل صان نفسه عن أن ينخرط مع من جهل عليه. ولهذا جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصائم إذا سابه أحد أن ما يرد عليه، إذا سابه أحد لا يرد عليه سبا وإنما يقول له إني صائم. إنسان يتكلم عليك ويسبك أو يضربك فلا تواجهه بمثل أسلوبه، وإنما رد عليه قل إني صائم، يعني أنا مشغول بشيء كبير ماني فاضي عشان أرد على هذه التوافع التي أنت مشغول بها، فأنا عندي شغل كبير عظيم وهذا لا يسمح لي أني أشتغل بالتوافع التي أنت تشتغل بها. إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا يقول انه قدم من بلاد لاداء العمرة واداها، هل يجوز له اداء اكثر من عمرة؟ هل يجوز اداءها وهل قرابها لاحد الاقارب كالوالد والوالد سواء متوفين او احياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ادى العمرة يكتفي بها، ما كان يخرج مرة ثانية للتنعيم ويكررها، يكتفي بالعمرة الأولى فقط. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كذلك. وعلى هذا فالأصل أن الإنسان لا يكرر عمره سواء له أو لغيره. أما إذا خرج عن مكة إلى مكان آخر لغرض من الأغراض ثم رجع ثانية إلى مكة فإن الأفضل أن يأتي محرم لنفسه أو لغيره من العباد أو لغيره من الأحياء العاجزين الذين وكلوه. بقي أن يسأل السائل لو أن الإنسان عمل هذا العمل ما حكمه بعد ما عدى العمرة راح وجاب عمرة ثانية من التنعيم وثالثة ورابعة وعاشرة؟ نقول هذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا تريد أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبت ثانية فلم يأذن، فألحت عليه وقالت انصرف نساءك بعمرة وحجة وانصرف حجة، فأذن لها وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم، فذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. واضح؟ يقول هل يجوز أن أذكر أذكار الصباح والمساء بعد أذكار صلاة المغرب وصلاة الفجر؟ نقول نعم، بعد أن تنتهي من أذكار الصلاة يستغفر الإنسان ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، ثم يقرأ أذكار الصباح أو أذكار المساء. وإن أتى بها بين الأذان والإقامة يعني قبل الصلاة، أذكار الصباح أو أذكار المساء أتى بها قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة العشاء الفجر، فإن هذا أيضا محل لها. يقول: من قتل رقبة وتم قصه هل في الآخرة عليه حساب؟ نقول نعم، سوف يواجهه المقتول، واقتص منه لحق الأولياء الدم، حق الورثة، بقي حق الله تعالى وحق المقتول، هؤلاء سيحاسبهم، يطلبون حقهم. من قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإزهاق الروح المؤمنة عمدا من أكبر الكبائر، وهو أول ما يفصل فيه في حقوق العباد بين العباد، أول ما ينظر فيه في حقوق العباد للعباد هي الدماء. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويقول: اللهم اجعل أجره لأهل الموتى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يقول إنه ما ورد إهداء ثواب قراءة القرآن للموتى، إنما ورد إهداء الحج وإهداء العمرة والصدقة والدعاء لهم، أما إهداء ثواب قراءة القرآن فلم يرد، فيبقى على الأصل وهو أنه لا يهدى. والذي ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن وهو حي، وإذا مات يدعى له، يدعو له أولاده وأصحابه وأحبابه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. هذا السائل يسأل يقول: لقد حرم الله تعالى على الزوج أن يأتي زوجته حال الحيض، فهل يكون كذلك في حال النفاس؟ نقول: من باب أولى، حال النفاس أشد من حال الحيض، فلا يجوز للإنسان أن يقرب زوجته في فرجها حال النفاس. يسألونك عن المحيض، يقول: هو عادة فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قراءة القرآن هذه في جماهير المستعمل فيها وفي أكثر في العرب التاريخ على الوالد أو الوالد الذي يتوفى، هل يجوز ولا لا يجوز؟ كيف هي قراءة القرآن يجوز مجموعة يختم القرآن؟ هذا يسأل يقول: إذا توفي عندهم شخص جمعوا مجموعة من الناس يقرأوا القرآن على روح فلان هكذا، أيوة. ما حكم هذا؟ هذا ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا رغب فيه ولا أقره، فليس له أصل، ليس لهذا العمل أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر على ما هو عليه. بقي أن الإنسان يدعو لميته، إذا أن الناس دفنوا الميت يقفون عند قبره مستقبلين القبلة يدعون الله تعالى له بالتسليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من دفنه احد الصحابة قال لاصحابه وقف عند راسه قال لهم استغفروا لاخيكم واسألوا الله له التسليم فانه الان يسأل. ويدعو الانسان لاقاربه وللموتى ولعموم المسلمين احياء الميتين للمغفرة. هذا هو الذي يصل والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.